مد الصلة هو صلة هاء الضمير للمفرد المذكر الغائب بواو إن كانت الهاء مضمومة، وياء إن كانت الهاء مكسورة، بشرط أن تقع بين متحركين. شكرا للأخ عبد الله. أنتقل إلى الأخ هتان لأسأله عن أنواع الصلة، بارك الله فيكم. الصلة نوعان، صغرى وكبرى. نعم، صغرى وكبرى. أنتقل إلى الأخ معاذ لأسأله عن مد الصلة الصغرى. مد الصلة الصغرى أن تأتي هاء الضمير أو هاء الصلة بين متحركين وليس بعدها همزة قطع، وتمد بمقدار حركتين. نعم، بارك الله فيك. الأخ أسامة، مد الصلة الكبرى. مد الصلة الكبرى أن يقع أو أن تقع هاء الضمير أو هاء الصلة بين متحركين ثانيهما همزة قطع. نعم. ويعامل هذا المد ما معاملة المد المنفصل، فيمد مثله سواء بسواء. بارك الله فيكم، شكرا لكم. أود الآن من فضيلة الدكتور أيمن أن نبدأ بالدرس الجديد في هذه الحلقة إن شاء الله عن المد اللازم، تعريفه، أنواعه وما إلى ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا يا إخوة بفضل الله عز وجل قد تحدثنا في الحلقات الماضية عن ستة من المدود التسعة التي لا غنى لقارئ القرآن الكريم عن معرفتها، ونذكر بها فنقول: هي المد الطبيعي، ومد البدل، ومد العوض، والمد المنفصل، والمد المتصل، ومد الصلة. تكلمنا على هذه الستة، واليوم بإذنه تعالى نتكلم على المد السابع من هذه المدود التسعة كما تفضل الدكتور محمد حفظه الله، وهو المد اللازم. المد اللازم يا إخوة أمره سهل، كل ما في الأمر أن يأتي حرف المد وبعده حرف ساكن سكونا أصليا، ونعني بالسكون الأصلي أن يكون هذا الحرف ساكنا في الوصل وساكنا في الوقف. يعني يأتي حرف المد وبعده حرف ساكن، هذا الساكن إن وصلنا الكلمة بما بعدها يبقى ساكنا، وإن وقفنا على هذه الكلمة يبقى ساكنا. هذا ما نعنيه بكلمة السكون الأصلي. يعني عفوا دكتور أيمن سمحتم لي، يعني كما أن بعض الأحرف تنطق مضمومة دائما وبعضها مكسورة، كذلك ينبغي أن يكون. نعم، يعني مثلا سيدي نقول نحن تعملون في الوصل، لكن إذا وقفنا لا نقول تعملون بل نقول تعملون، فهذه النون لما سكنت سكنت فقط في حالة الوقف، فلا يسمى لأمر عارض وهو الوقف. نعم. فلا يسمى سكونها سكونا أصليا. نعم. نعم. فالمد اللازم يأتي حرف المد وبعده حرف ساكن، لكن هذا السكون دائم سواء وصلنا أو وقفنا. المثال يوضح ذلك، مثلا المثال الذي يمر معنا في سورة الفاتحة كلنا يقرأه، قوله تعالى: ولا الضالين. ولا الضاء، هل رأيتم هذه الألف؟ ضاء، هذه ألف قبلها مفتوح، إذن حرف مد، وجاء بعده لام مشددة. ونحن نعلم يا إخوة أن الحرف المشدد حقيقته حرفان، حرف ساكن وبعده حرف متحرك. يعني اللام في كلمة الضالين هي لامان في الحقيقة، لام ساكنة وبعدها لام مكسورة. فالألف في قوله تعالى ولا الضاء جاءت بعدها اللام الساكنة، إذا تحقق الشرط. فهذا المد لابد من تطويله، وقد أجمع العلماء فيما نقلوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مده مدا طويلا مشبعا بمقدار ست حركات، بمقدار ست حركات. إذا هذا المد سماه العلماء المد اللازم، لأنه لازم أن يمد، أجمعوا كلهم على مده وأجمعوا على مقداره. تذكرون يا إخوة في درس قبل السابق تكلمنا عن المد المتصل، وقلنا بأن المد المتصل يسمى المد الواجب، لأن القراء نقلوا عن رسوله وجوب مده، لكنهم لم يروه عنه صلى الله عليه وسلم على مقدار واحد. إذن يجب أن يطول المتصل، ولكن يطول بمقادير مختلفة بحسب ما نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما هذا المد فإنهم نقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تطويله، ونقلوا عنه مقدارا واحدا مدا طويلا. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مثلا مثال آخر: الطامة. الضمة الحاقة. أيضا نلاحظ هذه الألفات جاء بعدها حرف ساكن مشدد، قد يكون الساكن غير مشدد، مثلا قوله تعالى في سورة يونس الآن وقد عصيت. لاحظوا هذا حرف مد، ألف ساكنة مفتوح ما قبلها، وبعدها لام ساكنة وهي واللام غير مشددة، ولم يأتي هذا المثال إلا ولم يأتي المد اللازم الذي بعده سكون غير مشدد إلا في هذه الكلمة على رواية حفص عن عاصم. الآن وقد عصيت. وقد يكون يا إخوة هذا المد في حرف من الحروف المقطعة التي ابتدأ الله عز وجل بها بعض السور، كقوله تعالى ياسين. لاحظوا سين، عند نطقنا لهذا الحرف ننطق ثلاثة أحرف، سين مكسورة، بعدها ياء ساكنة، بعدها نون ساكنة، وهذه النون الساكنة سواء وقفنا على ياسين أو وصلناها بقوله تعالى والقرآن الحكيم. إذن هنا مد أيضا لا بد من تطويله بمقدار ست حركات، وهو مد لازم. نستطيع أن نرى على الشاشة بعد قليل تعريف المد اللازم وبعض الأمثلة على ذلك المد. فلذلك قال العلماء رحمهم الله المد اللازم هو أن يأتي حرف المد وبعده حرف ساكن سكونا أصليا في الكلمة نفسها، نحو الطامة الآن ولا الضالين نون، من قوله تعالى نون والقلم وما يسطرون، وتقرأ نون. الميم من حاميم، نلاحظ بأن حا مددناها بمقدار حركتين فقط لأنه مد طبيعي، بينما ميم مددناها ست حركات لأننا نطقنا ميما مكسورة بعدها ياء ساكنة بعدها ميم ساكنة. ونلاحظ على الشاشة أيضا مقدار المد اللازم، ويمد اللازم بمقدار ست حركات لكل القراء. كل القراء حفص وغيره أجمعوا على مد هذا المد مدا طويلا. علماؤنا جزاهم الله خيرا من باب تسهيل تقسيم المادة العلمية قسموا المد اللازم إلى نوعين. قالوا المد اللازم يأتي في القرآن إما في كلمة مثل الطامة وغيرها، وإما في حرف من الحروف المقطعة، يعني في حرف. فقالوا المد اللازم إما كلمي وإما حرفي، ثم إن كل واحد من هذين الكلمي والحرفي قد يكون الحرف الساكن الذي بعد حرف المد ساكنا وفقط، وقد يكون ساكنا مشددا. فقالوا المد اللازم الكلمي قد يكون مخففا مثل قوله تعالى الآن، لاحظوا اللام الآن ليست مشددة، وقد يكون مثقلا. مثقلا يعني مشددا، إذا سمعتم كلمة مثقل يعني مشدد، مثل مثلا ولا الضالين. وإن كان حرفيا أيضا يقسم إلى قسمين، إما أن يكون مخففا كما مر معنا نون مثلا صاد، وإما أن يكون مثقلا كاللام من قوله تعالى ألف لام ميم، لأن لام لاحظوا ألف لا مد فيها ألف، بينما لام تتألف من لام مفتوحة بعدها ألف بعدها ميم ساكنة، وبعدها في النطق ميم. ميم تتألف من ثلاثة أحرف، ميم مكسورة بعدها ياء ساكنة بعدها ميم ساكنة، لام آخرها ميم ساكنة، وميم أولها ميم مكسورة، فندغم الميم الساكنة في الميم المتحركة كما مر معنا في بحث سابق عن إدغام الحرفين المتماثلين إذا التقيا والأول ساكن، فينشأ مد لازم حرفي ولكنه مثقل. هل يختلف المثقل عن المخفف والكلمي عن الحرفي من حيث الطول والقصر؟ أبدا. قلت لكم في بداية الحديث المد اللازم بكل أنواعه ست حركات، لكن من باب سهولة التقسيم للدرس قسمه علماؤنا جزاهم الله خيرا إلى هذه الأقسام الأربعة. نلاحظ على الشاشة هذا التقسيم الذي ذكرناه من تقسيم المد اللازم إلى قسمين كلمي وحرفي. نلاحظ على الشاشة أنواع المد اللازم، إما أن يكون المد كلميا وإما أن يكون حرفيا، وكل منهما إما أن يكون مخففا وإما أن يكون مثقلا. مثال اللازم الكلمي المخفف الآن، ومثال اللازم الكلمي المثقل ولا الضالين، ومثال اللازم الحرفي المخفف صاد، ومثال اللازم الحرفي المثقل لام من ألف لام ميم ألف لام ميم. يعني ألف لام ميم يا إخوة، ألف لا مد فيها، ولام مد لازم حرفي مثقل، وميم مد لازم حرفي مخفف. إن شاء الله تعالى سوف نتكلم في الحلقة القادمة، طالما أننا نتحدث عن الحروف المقطعة سوف نفرد الحلقة القادمة بإذنه تعالى للحديث عن الأحرف المقطعة التي ابتدأ الله عز وجل بها بعض السور، والتي بعض الإخوة يعاني منها من صعوبات في النطق فلا يدري كيف تقرأ هذه أو هذه، كقوله تعالى مثلا ألف لام ميم صاد، كاف ها يا عين صاد، حا ميم عين سين قاف، إلى آخره من تلك الحروف، نفرد لها الحلقة القادمة إن شاء الله. بإذنه تعالى إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. شكرا للدكتور أيمن على هذا الإباحة.